وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجلسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا شديد

وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر عليك نعمة وحظها من الزوال ويخليك ويخلينا نبرين قاسم يا رب ويخلف عليك يا ابو خليل. ويدعو الإنسان بالشر دعاء وكان الإنسان عجولا. Thank you. وجعلنا الليل والنهار آيتين. فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقى قاه منشورا.

إما يلوان عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا يطول في عمرك يا رب. ده بقى عديت لي 20 واحد وقدر ربك صعب علي يا عم المعروف ده موت. ربنا الله يحييك ده موت زي ما تقول انت عليك وانا شكلك اول نبي طلع النبي اللي عاد انا هو غريب يا رب. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الله الله الله. وقضي ربك ألا تعبدوا إما يلوان عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما

إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يا أخواتي هاك عليك هاك على كده إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وهي ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. الله الله أكبر. يا سلام. إن قتلهم كان خطاءً كبيرا. ولا تقتلوا وإياكم. الله أكبر. يا سلام. الله أكبر. الله سوق بالجنة والله. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه